الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان إلى يا من يغير

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا هُمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ولا رأي اهدنا الصراط المستقيم Yeah.